متى نقول المعروف قد وجد؟ المعروف الواجب قد وجد. واحد ما بيصليش أم صلى، واحد ما بيزكيش زكى، واحدة مش محجبة اتحجبت، المنكر قد زال. إذا زال المنكر المحرم في أم يعني زي ما قلنا الراجل جاب بدل ما جاب كان بيشغل شريط موسيقى وأغاني قذرة شغل قرآن وذكر الله سبحانه وتعالى.